عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم لنا في المحاضرة السابقة الكلام على أوائل باب الغسل، وذكرنا فيه الموجب الأول من موجبات الغسل وهو الإنزال اختصارا. فإذا قال الفقهاء أنزل أو ينزل أو إذا أنزل، فإنهم يريدون به ما ذكر في الموجب الأول وهو خروج المني دفقا بلذة. وذكرنا أن الحنابلة أيضا يزيدون موجبا آخر وهو موجب انتقال المني، موجب انتقال المني. وهنا الشيخ لم يعتبره موجبا مستقلا، لكن كثير من الأصحاب يعتبرونه موجبا مستقلا، وهو كذلك، هو كذلك، هو موجب مستقل، لأن الجمهور يوافقون الحنابلة في الأول ولا يوافقونهم في الثاني، وهذا يعني ينبني عليه أحكام وهذا ينبني عليه أحكام، فكان موجبا مستقلا. ثم دخل المصنف رحمه الله إلى الموجب الثاني، وإن شئت فقل الثالث، الثاني في عده هو وهو الوطء، وهو الوطء. ولكن الشيخ لما أراد أن يعبر عن الوطء لم يقل لك إن الوطء موجب للغسل هكذا مطلقا. لماذا؟ باعتبار أنك أنت متخصص، فأنت بحاجة إلى أن يوقفك على حد القدر الموجب للغسل من غيره، فهمت؟ وسيأتيك بعد قليل مزيد فائدة حول هذا. يقول رحمه الله: والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت. هذان قيدان ذكرهما الشيخ. قيد الأول قوله حشفة، تغيب حشفة، المراد بالحشفة رأس الذكر، وقيد بقيد آخر فقال أصلية، أصلية. ماذا يخرج بقيد أصلية؟ الزائد، الزائدة، الحشفة الزائدة. ماذا تكون؟ يعني في أي صورة تكون؟ تكون بالنسبة للخنثى، الخنثى ذكره، بالخنثى المشكل مثلا ذكره ليس أصليا، احتمال أن يكون زائدا، صحيح؟ فلو غيبه فإنه لا يوجب ذلك غسلا. قال: وقدرها إن فقدت وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. فهذا الموجب موجب مستقل عن الموجب السابق. الموجب السابق في الجملة هو الإنزال ولو لم يطأ، هذا الوطء ولو لم ينزل، هذا الوطء ولو لم ينزل. قال: في فرج أصلي، في فرج أصلي، هذا هو القيد الثالث، أن يكون الفرج الذي أولج فيه فرجا أصليا. وماذا خرج بهذا القيد؟ خرج بهذا القيد الفرج الزائد. فلو وطئ، لو وطئ فرج زائد فإن ذلك لا يوجب، لا يوجب غسلا. وتعرف ما صورة الزائد بناء على ما ذكر. قال: قبلا كان أو دبرا. قول الشيخ هنا قبلا كان أو دبرا يريد به أنه لا يشترط، وسيأتي الآن بعد قليل أيضا مزيد توضيح لهذا، يريد به أنه لا يشترط في الوطء أن يكون وطئا مباحا. فإنه سيأتيك لاحقا في باب عشرة النساء أن الوطء إنما يكون في القبل فقط، لا يكون في الدبر، يعني وطء الرجل امرأته أو نحو هذا لا يكون في الدبر. ومع هذا الشيخ لما جاء بالموجب الغسل هو يتكلم هنا عن إيجاب الغسل فقط، لا يتكلم عن شيء آخر، لا يتكلم عن شيء آخر، وإنما ذاك يعني محل تفصيل المسألة من حيث حكم هذا الفعل، حكم التكليفي الشرعي، فهذا يأتيك في موضعه في عشرة النساء. قال: قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة، يعني وإن لم يحس هذا الواطئ إحساسا تاما، فإن المعيار عندنا هو ما ذكر، المعيار عندنا هو ما ذكر، فإن أولج على هذا القدر المذكور فإنه يجب غسل، وإلا فلا. الآن كم ذكر قيدا؟ ثلاثة. سيذكر لك الآن مفاهيم هذه القيود، أنا سأذكر لكم المفهوم وأنتم تخبروني هذا المفهوم مفهوم أي قيد. قال: فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، هذا لا يجب به الغسل، هذا لا يجب به الغسل. لكن هذا مفهوم قيد رقم كم؟ ها؟ أحسنت، هذا مفهوم قيد رقم 2، لأن قيد الثاني قال حشفة أصلية، صح؟ فهذا مفهومه. طيب، قال أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، هذا مفهوم أي قيد؟ ثالث، الله يفتح عليك، مفهوم القيد الثالث. قال فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل. وقول الشيخ هنا أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، اكتب عندها المشكل، المشكل أو الذي تبين أنه ذكر، المشكل أو الذي تبين أنه ذكر. طيب، الآن ذكرنا مفهوم القيد الثاني ومفهوم القيد الثالث. قال ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة، هذان مفهومان لأي قيد؟ القيد الأول، هذان مفهومان للقيد الأول. وقوله ولا غسل إذا مس الختان الختان، يعني لا غسل إذا مس مكان ختان الذكر مكان ختان الأنثى ولم يحصل حقيقة الإيلاج. بالمناسبة يا شباب، يعني أنا عندي طريقة أفعلها عندي في الكتاب في تحديد مفاهيم القيود، ربما تناسبكم. القيود رقمها 1 2 3، ثم إذا جئت للمفاهيم، المفاهيم أحيانا يعني أحيانا المصنف يذكر مفاهيم كل القيود، وأحيانا يذكر مفاهيم بعضها ويترك البعض فتغفل أنت عن هذا البعض. فماذا أفعل؟ مفاهيم القيود، وهي دائما تأتي بعد القيود، أكتب عندها إذا كان هذا مفهوم القيد رقم 1 أكتب 1، وأكتب فوقه شرطة صغيرة، 2 شرطة صغيرة، 3 شرطة، يعني هذا مفهوم للقيد رقم 1، مفهوم للقيد رقم 2، مفهوم للقيد رقم 3. ميزة هذا أنه يلم لك المسألة ويبين لك إذا كان الشيخ قد ترك شيئا من المفاهيم ولم يتعرض له، تتأكد أنك أنت قد فهمته أو لم تفهمه. قال ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون، لاحظوا هذا كله تأكيد لما تقدم لك قبل قليل، إنه لا يشترط، لا يشترط في هذا الوطء الموجب للغسل، لا يشترط لا يشترط التكليف في الجملة، لا يشترط يعني المقصود لا يشترط العقل، يعني لا يشترط العقل، لا يشترط أن يكون مباحا، لأنه قال ولو من بهيمة أو ميت، كل هذا محرم. طيب، فكل هذا لالتفات له، لأننا نتكلم نحن عن إيجاب الغسل، وإيجاب الغسل حكم وضعي، وإيجاب الغسل حكم وضعي. سأزيد هذا بيانا بعد قليل إن شاء الله. قال أو صغير يجامع مثله، صغير يجامع مثله أو يجامع مثله، كله يأتي هكذا وهكذا، صغير يجامع مثله إذا كانت، إذا كانت أنثى، إذا كانت أنثى، صغير يجامع مثله يعني إذا كان، يعني إذا كان ذكرا. من الذي يمكن أن يجامع مثله أو يجامع مثله؟ هذا هو نفس الذي تقدم لنا أنه إيش يمكن بلوغه، نفس قيد يمكن بلوغه، قيد يمكن بلوغه الذي تقدم في آخر المحاضرة السابقة، هو نفسه هذا، هو الذي يجامع مثله. ما هو ضابطه؟ ضابطه واحد، وهو أنه بالنسبة للذكر يبلغ 10 سنوات، وبالنسبة للأنثى تبلغ 9 سنوات. وإذا قلنا 10 يعني تمام 10، 9 يعني تمام 9. وتفهم من هذا القيد، تفهم من هذا القيد أنه إذا كان الصغير الذي وطئ لا يجامع مثله فإنه لا يجب عليه غسل. إذا كانت الصغيرة التي جمعت لا يجامع مثلها فإنه لا يجب عليها غسل. قال الشيخ: وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. وكذا ما معنى وكذا هنا؟ وكذا يجب الغسل لو استدخلت يعني امرأة ذكر نائم أو صغير ونحوه، ونحوه مثل المجنون، فإنه يجب الغسل، فإنه يجب الغسل. ماذا تفهم من كل ما تقدم؟ انتبه معي، تفهم من كل ما تقدم أن إيجاب الغسل على هذا الحد المذكور هو حكم وضعي، حكم وضعي يعني علق بعلامات، إذا وجدت فإنه يجب. إذا لم تفهم هذا أضرب لك مثال تفهم به إن شاء الله. الآن إنسان عليه متوضئ وخرجت منه ريح باختياره، هل ينتقض وضوءه؟ ينتقض. طيب خرجت منه ريح بغير اختياره، هل ينتقض وضوءه؟ ينتقض؟ ينتقض. لماذا؟ لأن انتقاض الوضوء حكم وضعي معلق بعلامات معينة، إذا وجدت وجد، فهمت؟ فكذلك هذا حكم وضعي معلق بعلامة، إذا وجدت فإنه يوجد. التنبيه الثاني أو الفائدة الثانية متعلقة بهذا هي قول الشيخ هنا أو صغير أو صغير، يعني الآن عندنا الكبير واضح إذا أوجبنا على الغسل يجب على الغسل، وإذا أراد يقرأ قرآن وأراد يصلي نقول لابد أن يغتسل. طيب ما معنى إيجاب الغسل على الصغير؟ معنى إيجاب الغسل على الصغير أنه شرط، شرط لصحة ما يشترط له الطهارة، أنه شرط لصحة ما يشترط له الطهارة. كيف يعني؟ يعني الآن لو أن صغيرا وجب عليه الغسل اليوم، طيب حصل منه شيء من هذا فوجب عليه الغسل اليوم. طيب الصغير اليوم مشغول باللعب لا يريد أن يصلي اليوم، صغير غير بالغ ما أراد يصلي اليوم مشغول، طيب هل يجب عليه أن يغتسل؟ لا ما يجب. طيب إذا أراد من الغد أن يصلي فهل يجب عليه أن يغتسل؟ نقول معنى الوجوب هنا أنه إذا أراد أن يصلي هو صلاته غير واجبة عليه لكن يؤجر عليها، اللي هو المميز الذي يمكن بلوغه. فإذا أراد أن يصلي نقول شرط لصحة صلاتك أن تغتسل، كما نقول في الوضوء تماما يا شباب. الآن لو أن طفلا مميزا أحدث ثم أراد يصلي أو أراد يمس المصحف، ألا نقول له يجب عليك أن تتوضأ حتى يباح لك هذا؟ فكذلك شرط لاستباحة هذا الفعل. وهنا تنبيه أو فائدة ثالثة تتعلق بهذا الضابط المذكور. هذا الضابط يا شباب المذكور للوطء هو الضابط المنضبط للوطء من هذا الموضع حتى آخر موضع في كتب الفقه. يعني إذا جاءك الوطء في الصوم الذي يبطل الصوم ويوجب الكفارة هذا هو، إذا جاءك في الحج الذي يبطل الحج يفسد هذا هو، إذا جاءك في النكاح الذي يجب به المهر كاملا هذا هو، إذا جاءك في الزنا الذي يجب الحد هذا هو. فهذا الضابط هو الضابط في جميع المواضع، بل ابن القيم رحمه الله يقول إن الفقهاء فرعوا على هذا الضابط نحو من 400 مسألة، تخيلت؟ فهذا الضابط ككثير من الضوابط التي تذكر في كتب الفقه خصوصا في أوائلها تجد أنها خلاص إذا أخذت هذا الضابط يمشي معك في جميع المواضع، وأنت بحاجة أن تفرع عليه كل شيء سواء كان كنت مفتيا أو قاضيا أو غير ذلك. قال رحمه الله: والثالث إسلام كافر. الثالث إسلام كافر، الثالث من ماذا؟ ها؟ من موجبات الغسل. إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا، فلا يشترط أن يكون الكافر أصليا، حتى لو أن إنسان نسأل الله العافية والسلامة والثبات على الإسلام حتى نلقى الله، لو أن إنسانا كفر ارتد ثم أراد أن يسلم مرة ثانية فنقول هذا إذا أسلم وجب عليه الغسل. قال: ولو مميزا، يعني لا يشترط أن يكون بالغا، بل حتى المميز من تم له 7 سنوات فنقول يجب أن يغتسل إذا أسلم. ويقال في هذا مثل ما قلنا في الذي قبل قليل، معنى وجوبه عليه أنه شرط لصحة، شرط لصحة ما يريد أن يفعله مما تشترط له الطهارة. قال أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، يقول حتى لو لم يوجد في كفره ما يوجبه فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا أسلم. وإنما نص الشيخ على هذا لوجود الخلاف، لأن يعني بعض الفقهاء يا شباب، بعض الفقهاء يقولون أن الكافر إذا أسلم فإنه يجب عليه الغسل إن وجد في كفره ما يوجب الغسل، كان يكون احتلم أو نحو هذا، فهمت؟ كما يقول الشافعية. ولكن الحنابلة عندهم لا، هذا موجب مطلقا، يعني موجب مستقل، موجب مستقل. قال لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. قوله بماء وسدر، سدر ضع عندها خطا لأننا قد نحتاجها بعد قليل. قال ويستحب له إلقاء شعره، من هو؟ ها؟ الكافر، الكافر إذا أسلم يستحب له إلقاء شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما أسلم قال له ألق عنك شعر الكفر واختتن، فأمره بإلقاء شعر الكفر عنه. وشعره هنا يعني مفرد مضاف، الأصل أنه يعم وليس كذلك، المراد الشعر المعهود الذي من المعهود أن يزال، المعهود أن يزال، سواء كان شعر الإبط، شعر العانة، شعر الرأس، طيب فهذا هو الذي يزيله. قال أحمد ويغسل ثيابه، من هو الذي يغسل ثيابه؟ الكافر إذا أسلم. هل يجب ذلك ولا يستحب؟ ها صح عليكم يستحب، لكن كيف عرفتم؟ ها طاهرة، أي تقدم في باب الآنية صح، وثيابه من جهل حالها طاهرة، فما دام الطاهرة فمعنى أن غسل الثياب هنا يكون مستحبا وليس واجبا. أما إذا قلنا إنها نجسة فنقول يجب. وكل هذا طبعا الخلاف يكون إذا لم تعلم نجاستها، لكن إذا علبت نجاستها تقدمت الإشارة إليها. قال والرابع موت، فيجب على الإنسان إذا مات أن يغتسل، أليس كذلك؟ ها؟ لا أي يجب أن يغسل، ها يعني إذا مات إنسان فيجب أن يغسل، لأنه عندنا في السعودية الواحد إذا مات ما يحيى مرة ثانية، خلاص يبقى ميتا. الرابع موت، فهذا موجب للغسل، يعني يجب على الناس أن يغسلوه، وهذا محل اتفاق، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ابنته زينب لما ماتت. قال غير شهيد معركة، اكتب عندها باء، غير شهيد معركة ومقتول ظلماء، ويأتي هذه باء، أين ألف؟ ما قبلها. فإذا قيل لك ما حكم غسل ميت، تقول الميت لا يخلو إما أن يكون شهيد معركة ومقتول ظلما وإما ما سوى ذلك. لماذا بدينا بالثاني؟ لأنه مستثنى، وقلت لك سابقا دائما في التقسيم المستثنى الأحسن أن تقدمه حتى تقول شهيد المعركة ومقتول ظلما ثم تقول ما سوى ذلك يقابله، فهمت؟ طيب ما حكم غسل شهيد المعركة والمقتول ظلما؟ لا يجب صح؟ بس هل هذا حكم لا يجب؟ ما حكمه؟ ها حكمه أنه إما مكروه أو محرم، يعني على قولين، على قولين. قال لك ويأتي، يأتيك هذا في الجنائز إن شاء الله، يأتيك في الجنائز. النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد أمر أن يدفنوا بدمائهم، وهذا لأنه أثر عبادة كما تعلم. وأريد أعطيك فائدة هنا، فائدة مجانا بدون فلوس، يعني في هذا الموضع، لأن نقول مجانا لأنها ليست تابعة لهذا الباب يعني بخصوصه. الشهداء يعني في الجملة على قسمين، قسم يعني شهيد في الدنيا وكذلك نرجو له في الآخرة، يعني شهيد في أحكام الدنيا والآخرة إن شاء الله، وقسم شهيد يعني فيما يرجى له بالآخرة. الحنابلة عندهم القسم الأول يختص بصورتين، شهيد المعركة وهذا باتفاق العلماء، والثاني إيش؟ المقتول ظلما. لماذا خصوا المقتول ظلما؟ أين الغريق وصاحب الهدم والذي مات في الحريق ونحوه؟ أولئك قالوا أولئك لهم الحكم يعني في الآخرة، أما في الدنيا فإنهم يغسلون ويكفنون الآخرين. لماذا المقتول ظلما فقط هو المأخوذ هنا؟ سيأتيك لاحقا، ربما يأتيك لاحقا إن شاء الله، أنه المقتول ظلما يعني شهيد المعركة مقتول بغير حق، أليس كذلك؟ والمقتول ظلما مقتول بغير حق، وهو جاءت السنة بأنه شهيد فألحق بهذه الصورة فأخذ أحكامها حتى في الدنيا. قال والخامس حيض والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني. هذان موجبان من موجبات الغسل أيضا. الحيض معروف دم يعتاد المرأة كل شهر، والنفاس الذي هو الدم الذي يكون عقب الولادة، وهذا بالاتفاق كما أشار الشيخ، يعني إجابة الغسل بهما بالاتفاق. قال فيجب بالخروج والانقطاع شرط. فيجب بالخروج والانقطاع شرط، ما هو الذي يجب بالخروج؟ ها؟ الغسل. يجب بالخروج يعني بخروج دم الحيض والنفاس، لكن قال والانقطاع شرط. شرط لماذا؟ شرط لصحة الغسل فيهما، شرط لصحة الغسل فيهما. ما الفائدة من قوله يجب بالخروج والانقطاع شرط؟ فائدة أن لو أن امرأة بعد ما حاضت قبل أن تطهر بساعة واحدة اغتسلت ثم طهرت بعد ذلك، فهل يكفيها ذلك الغسل ولا لابد من الإعادة؟ لابد من الإعادة، لأن الغسل الأول جاء قبل تحقق الشرط. في مثال يذكرونه لكنه يحتاج شوي إلى شيء من التركيز. الآن قلنا الشهيد يغسل ولا ما يغسل؟ لا يغسل، صح؟ شهيد المعركة لا يغسل. طيب امرأة حائض استشهدت في سبيل الله، امرأة حائض استشهدت في سبيل الله، الآن انقطع الدم، توقف الدم بموتها، صحيح؟ ما ينزل دم جديد، فهل تغسل؟ نعم تغسل. تغسل ليش؟ لأنه يجب بالخروج والانقطاع شرط، وقد انقطع الآن ما ينزل دم جديد، صحيح؟ فيجب أن تغسل. فإذا سئلت قيل لك في لغز من هو الشهيد الذي يجب أن يغسل، تقول هذا هو الشهيد الذي يجب أن يغسل. طيب هذه هي الصورة، وكما ترى الصورة فيها قدر من التركيب بعض الشيء. يعني قال لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر. الولادة العارية عن دم يعني إذا ولدت امرأة ولم ينزل دم مع ولادتها، هذا تقدمت الإشارة إليه سابقا وأنه نادر، أنه نادر يعني إن وجد. قال لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها، يعني لا يجب الغسل بها. لماذا؟ لأن الغسل يجب بنزول دم النفاس الذي ينزل مع الولادة، وهذا لا دم نفاس فيه. قال والولد طاهر، الولد طاهر، أكيد الولد طاهر لأن عينه طاهرة شيء، ثم من الخارج لم يصبه دم، فهو طاهر. هل تقدم لنا هذا الفرع الفقهي الولادة العارية عن دم؟ هل مرت بنا سابقا؟ مرت بنا في أول الباب السابق، في أول باب نواقض الوضوء، لما قال خارج من السبيل وذكر فيها الولادة العارية عن دم. طيب ولذلك اكتب هنا انظر صفحة 77. تحصل لنا إذن أنه بالنسبة للولادة العارية عن دم هذه، بالنسبة للوضوء توجب الوضوء لأنه خارج من السبيل على المذهب، وبالنسبة للغسل لا توجب الغسل، لأن الغسل إنما يجب بنزول دم النفاس. طيب اكتملت الآن لنا ستة موجبات للغسل. قال ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف. هذه ثلاثة الأشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف، يعني تحرم أصلا على المحدث حدثا أصغر، صحيح؟ فالذي المحدث حدثا أكبر من باب أولى. وقول الشيخ هنا ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم، ما الأشياء التي تقدمت؟ أولا الإنزال، ومثله الانتقال عند الحنابلة، والثاني الوطء، وهذان يجمعهما اسم الجنابة. ثم الثالث إسلام الكافر، والرابع الموت، والخامس الحيض، السادس النفاس. طيب، هنا الشيخ يقول إنه من لزم الغسل لشيء مما تقدم فإنه يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف إلى آخره. هذا طبعا لن يدخل معنا موجب الموت، الموجب الرابع، صح؟ خلاص هذا مات. طيب، وأيضا لن يدخل معنا إيش؟ إسلام الكافر، ولا يدخل؟ يدخل إسلام الكافر، يدخل، لأنه إذا أسلم أراد أن يصلي، أراد أن يطوف، نقول لابد من ذلك. طيب، قال إذا صار معنا من الستة بقي لنا خمسة. قال وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدة، قوله قراءة آية فصاعدة هذا مهم، هذا قيد مهم. ولاحظوا أن إطلاقه يتناول كل آية سواء كانت قصيرة أو طويلة، فيحرم عليه أن يقرأ آية الدين، كما يحرم عليه أن يقرأ آية الكرسي، كما يحرم عليه أن يقرأ قل هو الله أحد، أو أن يقول والعصر، أو مدهامتان، أو ثم نظر، كل هذا محرم عليه. الدليل على هذا حديث علي رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، أو قال في بعض الألفاظ إلا الجنابة، وهذا مخرج عند أهل السنن وأحمد. إذن قراءة القرآن ممنوع، لاحظوا مس المصحف شيء وقراءة القرآن شيء آخر. طيب، مفهوم هذا القيد، مفهومه أن له أن يقرأ ما دون آية، أليس كذلك؟ له أن يقرأ ما دون آية، فلا يقول قل هو الله أحد، لكن يقول الله أحد نصف، هذا لا بأس به. ولكن هذا ليس على إطلاقه، فسيأتينا بعد قليل تقييد لهذا المفهوم. قال وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده. الصورة الأولى إذا كان مقصودا، مقصود هذا قراءة آية إلى آخره. طيب، عكس ذلك غير المقصود، كيف؟ قال له قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده، لم يقصد ماذا؟ قراءة القرآن. طيب، قال كالبسملة والحمدلة ونحوهما. البسملة آية، إما من الفاتحة على قول، أو من كل سورة، أو آية يعني أتي بها للفصل بين السور، فهي آية. فإذا أراد يحمل شيء وهو جنوب فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا لم يقصد إيش؟ القراءة. أو قال إنسان لآخر جنوب، قال له كيف حالك؟ فقال الحمد لله رب العالمين بخير. طيب، فهو لا يريد قراءة الآية، فلا بأس. بل حتى لو قال مثلا ركب السيارة لسفر مثلا وهو على جنابه، فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هذا جزء من آية. ثم قال وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذا على عد عاصم آية مستقلة. طيب، فيكون قرأ آية وزيادة، لكنه لم يقصد القراءة، فهذا كله مباح. قال ونحوهما كالذكر. إذن قاس قراءة القرآن التي لا يقصد بها القراءة وإنما يقصد بها الأذكار ونحوها، قاسها على الذكر. فإذا كان الذكر لك أن تقول بسم الله، ولك أن تقول الحمد لله، ولا إله إلا الله، وسبحان الله، هذا الجنب له كل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني لا يترك الذكر حتى لو كان جنبا. فإذا كان ذلك كذلك، فصورة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحو هذا، هي صورة مطابقة لصورة الذكر. وتعلم بهذا أن الذكر ما في إشكال، بالنسبة للجنب له أن يذكر الله، سواء كان جنبا أو كانت امرأة حائض، فلها أن تقرأ أذكار الصباح والمساء ونحوها. قال وله تهجيه، له يعني لمن وجب عليه الغسل، تهجيه يعني تهجي القرآن، لا يقرأه قراءة وإنما يتهجأ، يكون لا يحسن القراءة ويتهجأ تهجيا، يقول قاف قو قو قل قل قا أو قاف فتحة قا كما يقولون في النورانية، ثم قال هكذا يعني يتهجى، يقول هذه لأن ليست قراءة، هذه ليست قراءة. قال والتفكر فيه، التفكر فيه له أن يتفكر في القرآن سواء كان هذا بنظر إلى الآيات أو كان تفكر بشيء من يعني مما يستعرضه في قلبه من الآيات، فهذا كله مباح. قال وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، تحريك شفتيه به، هل له أن يحرك شفتيه به؟ له أن يحرك شفتيه. وقال إيش؟ ما لم يبين الحروف، قوله ما لم يبين الحروف يعني ما لم يخرج صوت، يعني ما لم يخرج صوت، وهذا قيد في المسألة، وهذا قيد في المسألة. ما مفهومه؟ أي أنه لو بانت الحروف فإنه يحرم عليه ذلك، سواء كان جنبا أو كانت المرأة حائضا. قال ما لم يبين الحروف، وتعلم من هذا أنه لو قرأ من دون أن يحرك شفتيه فهذا مباح، لأنه ليس قراءة على الحقيقة. طيب، هذا ليس قراءة، هذا ليس قراءة على الحقيقة. انتبهوا يا شباب، ضابط القراءة ضابط مهم جدا جدا، وهذا الضابط للقراءة، هذا الضابط ماذا نفهم الآن؟ ما ضابط القراءة؟ ماذا نفهم من هذا؟ تحريك الشفتين زائد خروج صوت، زائد خروج صوت، فما كان دون ذلك فليس بقراءة. وهذا يا شباب ترى شامل لكل المسائل، يعني سواء كانت القراءة نحن نأمر بها أو ننهى عنها. قراءة نأمر بها في الصلاة، بعض الناس يكبر في الصلاة هكذا ثم يركع ثم يرفع، هذا لم يأتي بقراءة فاتحة ولا سبحان رب العظيم ولا سبحان رب الأعلى حتى لو أمرها على قلبه. وإذا حرك شفتيه على كلام المصنف، إذا حرك شفتيه من دون أن يبين الحروف فكذلك هذا لم يقرأ، سواء القراءة المأمور بها كما في الصلاة أو المنهي عنها كما هنا. وهذا قول جمهور الفقهاء، هذا قول جمهور الفقهاء، يشترطون للقراءة أن يكون فيها تحريك شفتين وزائد إخراج صوت. بعض الفقهاء يسهل في هذا بعض الشيء ويقولون يكفي تحريك الشفتين، يكفي تحريك الشفتين، لكن انتبه ما تقول بقول ولا تطرد به. إذا قلنا يكفي تحريك الشفتين يعني، إذا قلنا يكفي تحريك الشفتين في الصلاة يعني يحرم تحريك الشفتين بالنسبة للجنب، فهمت؟ فهو ضابط واحد القراءة تأخذه خلاص تنزله على جميع المسائل. قال وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. طيب، ما رأيكم لو يستمع للقرآن من قارئ أو من المسجل أو نحوه، يباح هذا؟ هذا يباح، ما في إشكال، هذا يباح. طيب، قال وقراءة بعض آية ما لم تطل، وقراءة بعض آية ما لم تطل، مفهومه أنها إذا طالت فليس له أن يقرأ بعض آية. هذا هو مفهوم القيد الأول لما قلنا قراءة آية فصاعدا ومحرم عليه، صحيح؟ طيب، قراءة ما دون آية، قراءة ما دون آية في الحقيقة في تفصيل، هل الآية طويلة أو الآية قصيرة؟ فإذا كانت الآية قصيرة مثل قل هو الله أحد، قال الله أحد أو قال قل هو، فإن هذا لا بأس به. وأما إذا كانت الآية طويلة مثل آية الدين فقرأ نصفها، فهذا يساوي مجموعة آيات، صحيح؟ فهذا ممنوع منه. وقد سألت الشيخ عبد الله بالخيل، سألته عن ضابط الآية الطويلة، كيف نعرف الآية طويلة ولا قصيرة؟ فقال الشيخ إنه قد يكون من ضابط الطول أن تكون الآية محتوية على أكثر من جملة. مثال قل هو الله واحد جملة واحدة، والعصر جملة واحدة، إن الإنسان لفي خسر جملة واحدة، لكن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه مجموعة جمل، صحيح؟ فيكون يقول الشيخ إن من علامة الآية الطويلة أن يكون فيها مجموعة جمل، وهذا ضابط حسن كما ترى. أريد أنبهك على شيء متعلق بهذه المسألة في آخرها الآن، وهو أن جمهور الفقهاء يرون منع الجنب ومنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، وضابط القراءة عندهم ما ذكر. بعض الفقهاء، وهذا مروي عن الإمام مالك معروف عند المالكية ويقول به بعض الحنابل أيضا، بعض الفقهاء يخففون على الحائض بخصوصها. الحائض يقولون الحيض تطول المدة، النفاس تطول المدة، فيخففون عليها فيقولون لها أن تقرأ القرآن، لها أن تقرأ القرآن. لماذا؟ حتى لا تنسى، حتى لا تنسى. أما الجنب أمره سهل، هذا يغتسل ويقرأ. ولكن الجمهور لا يوافقون على هذا، ويقولون إن الحائض لها أن تستعين بوسائل لدفع نسيان القرآن من دون أن تقرأ، من دون أن تقرأ. مثال: لها أن تلبس شيئا على يديها وتنظر في المصحف، طيب تقلب في المصحف تنظر، تقرأ بقلبها، ما دامت لم تحرك الشفتين مع إخراج صوت فهذا ليس قراءة. لها أن تستمع ونحو هذا، فهذا كله بالنسبة لها مباح وليس محرما. طيب، قال: ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. من هنا افتح قوسا: ولا يمنع من قراءته، يعني من قراءة القرآن، متنجس الفم. كيف يكون متنجس الفم؟ ها؟ دم أو إيش؟ خمر مثلا، شرب الخمر بعدما صحى من سكرته، أراد يستغل الوقت بما يعود عليه بالنفع، فقال يريد يقرأ شيئا من القرآن. طيب، فما الحكم؟ يقول الشيخ: لا يمنع من قراءته متنجس الفم. نعم، هو لا يمنع من قراءته، لكن قال الفقهاء يكره ذلك، يكره ذلك، لأن الإنسان إذا أراد يقرأ القرآن ويذكر الله يكون على أكمل أحواله، وتقدمت إشارة إلى شيء من هذا في السواك، الكلام على السواك. قال: ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه. يمنع الكافر من قراءته، يعني من قراءة القرآن. وقوله ولو رجي إسلامه إشارة للخلاف، إشارة للخلاف، لأن يعني بعض العلماء مثل البغوي يقولون إنه إذا كان يرجى إسلامه فلا بأس أن يقرأ القرآن. وهنا أغلق القوس. على المذهب الكافر لا يمكن من قراءة القرآن. طيب، كيف يدعى الإسلام؟ تقرأ عليه آيات من القرآن، يسمع شيئا من القرآن، يعطى شيء من كتب الأحاديث، كتب التفسير، نحو هذا، لكن لا يعطى القرآن ولا يمس المصحف ولا يقرأ أصلا، ولا يقرأ القرآن على معتمد المذهب. لماذا جعلنا قوسين في هذه المسألة؟ لأن هذه المسألة قراءة متنجس الفم والكافر، هذه كالاستطراد للمسألة الأصلية. المسألة الأصلية التي نحن يتعلق بها الكلام هي قراءة القرآن للجنوب، وليس هذه المسائل. وإنما قال: بما أن الجنوب يمنع من قراءة القرآن، فكذلك بهذه المناسبة أذكر لك آخرين ممن يمنع لهم أن يقرأوا القرآن. فإن أردت خلاصة هذه المسألة، فأعرضها لك بالتشجير. هذه قراءة الجنوب ونحوه القرآن، إما أن تكون بتحريك الشفتين مع إفراد صوت، وإما بما هو دون ذلك. لاحظوا هذا الضابط الشيخ ذكره في وسط المسألة، لكن رأيت أنه مهما يجعل في أولها. قال: بما هو دون ذلك مباح، بتحريك الشفتين مع إخراج صوت، إما تكون قراءة مقصودة أو غير مقصودة، فغير المقصودة مباحة، بسم الله الرحمن الرحيم ونحوها. طيب، والقراءة المقصودة إما أن تكون آية فصاعدا فهذا محرم، وإما أقل من آية طويلة محرم وقصيرة مباح. هذا خلاصة هذه المسألة. طيب، ثم ذكر لك الشيخ الآن مزيد من الأحكام المتعلقة بمن وجب عليه الغسل، سواء كان جنبا أو حائضا ونفساء أو نحوهما. قال: ويعبر المسجد، أي يدخله، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي طريق. لاحظوا يا شباب، الحجاوي قال إيش؟ ويعبر المسجد. تفسير البهوتي ما هو؟ قال يدخله. هل العبور هو الدخول؟ ها؟ في فرق. العبور يدخل من هنا ويخرج من هنا، عبور مرور. وأما الدخول فقد يدخل يأخذ شيئا ويخرج، فالدخول كأنه أوسع من العبور. فالبهوتي فسر كلام الحجاوي تفسيرا ليس مطابقا لكلام الحجاوي، وإنما فسره الشيخ بهذا حتى يوافق المذهب. فهو يعني الحجاوي يمشي هذا الطريق، البهوتي لف بالطريق بعض الشيء فقال يدخل، يعني يشمل العبور وغير العبور. قال أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح. من هو الذي قال لحاجة؟ الحجاوي. ها، مفهومه أنه لغير حاجة لا يباح له، طيب، ولكن قال البهوتي إيش؟ قال وغيرها على الصحيح، كذلك وسعه من جهة أخرى، فقال لحاجة ولغير حاجة. فإن قلت كيف، من أين أتيت بهذا الكلام أنت أيها البهوتي؟ احتمال أن الحجاوي أراد هذا القيد، أراد أنه لحاجة، فيكون هذا في نزاع في تحرير المذهب. فقال لك الشيخ كما مشى عليه في الإقناع، يعني أتى لك بذكر الكتاب الذي قد ألفه نفس المؤلف الحجاوي وهو معتمد في المذهب. فقال إن كنت متردد في هذا فنقول لك الذي مشى على نفس الحجاوي في الإقناع هو أنه لحاجة وغيرها على الصحيح، يعني من على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب. طيب هنا يعني فائدة لطيفة، وهي أنك ترى أن الشيخ هنا في سطري ونصف الحجاوي ذكر قولين والبهوتي ذكر قولين آخرين، في أحدهما حرف العبارة وفي أحدهما قال وغيرها على الصحيح أكمل، لكن في الاثنين ترى أن البهوتي عنده لطف شديد جدا في التعامل مع كلام أهل العلم. يعني كأنه يعني كانوا يبدو لي أن البهوتي يجعل منزلته مثل منزلة لو كنت في مجلس وأبوك تكلم بكلام وأنت تريد تستدرك عليه أو تبين خطأه، فيصعب عليك أن تجابه بالخطأ هكذا، فأنت تريد أن توقره وفي الوقت نفسه تريد أن تعدل الكلام، فتقول الوالد حفظه الله يقصد كذا وكذا لأنه يعرف أن في المسألة حديث كذا، فهمت؟ فهذا اللطف واضح جدا عند البهوتي رحمه الله، والواحد ترى بحاجة ماسة إليه، لأنه يعني هؤلاء العلماء الأبرار قد أفادوك فائدة، وإذا فادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلانا جزاه الله صالحة أفادنيها، وألق الكبر والحسد. الأصل أنه الإنسان إذا أفادك شيء فإنك تكون موقرا له مفيدا منه، ما يكون دورك عليه أنه تقول لا والله الآن أول شيء نبين الرد على الحجاوي في هذا، الحجاوي قال على معتمد المذهب على الراجح في المذهب في أول، ثم هنا خالف فيبين الكلام. البهوتي لا يمشي على هذا المسلك، يمشي مسلك لطيف جدا، وأحيانا يذكر القول الثاني وأنت لا تشعر أنه قول ثاني أصلا حتى تراجع الكتب المطولة. الأمر الآخر يتعلق بهذه المسألة وهي دخول المسجد. دخول المسجد هذا شامل لكل الخمسة، الجنب بصورتيه، الحائض والنفساء، الجنب بصورتيه اثنين، الحائض والنفساء، والكافر إذا أسلم، كلها إذا أسلم كل هؤلاء يباح لهم أن يدخلوا المسجد. ولكن بالنسبة للحائض والنفساء بخصوصها، بالنسبة للحائض والنفساء بخصوصها، فقالوا هذا يعني إذا كان دمها قد انقطع لأنه تأمن تلويثه، وأما إذا كان دمها لم ينقطع فقالوا لها أن تدخل المسجد، إذا أردت تأخذ شيء ولا أي شيء لها أن تدخل المسجد، ولكن بشرط أن تأمن تلويث المسجد، تأمن تلويث المسجد يعني أن لا يخرج من دمها شيء يعني ينجس المسجد. طيب قال وكونه طريقا قصيرا حاجة، كونه طريقا قصيرا يعني إذا أراد يمر مسجد في وسط السوق ففي طريق مختصر من هنا، يقول هذا حاجة يعني فيباح لها، وقد تقدم لك أنه يباح أصلا للحاجة وغير الحاجة أصلا. قال وكره أحمد اتخاذه طريقا، كره أحمد اتخاذه يعني اتخاذ المسجد طريقا. ولاحظوا يا شباب اتخاذه طريقا ليس يعني المرور فيه، ليس يساوي المرور فيه، اتخاذه طريقا أن يتخذ طريقا، يعني تكون ساحة المسجد المحوطة التي يتابع المسجد دائما هي طريق للناس، كل الناس يمرون يذهبون يرجعون من هذا المكان. ثم قال الشيخ: ومصلى العيد مسجد. مصلى العيد مسجد، يعني قد تتساءل أنت هل المسجد شامل لكل المساجد المعهودة فقط ولا مصليات الأعياد وغيرها؟ قال: مصلى العيد مسجد. ما الدليل على أن مصلى العيد مسجد؟ الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالخروج لصلاة العيد قال: وأمر الحيض أن يعتزل المصلى، أو قال: وليعتزل الحيض المصلى. واعتزال الحيض المصلى دال على أن له حكم، له حكم المسجد. قال: لا مصلى الجنائز. فمصلى الجنائز عند الحنابلة ليس مسجدا. مصلى الجنائز مكان مخصص ليصلى فيه على الجنائز فقط، ليصلى فيه على الجنائز فقط. فإن قلت: ما سبب التفريق بين هذا وهذا؟ مصلى العيد فيه ركوع سجود، صلاة العيد فيها ركوع سجود وجلوس، صلاة معهودة، وأما هذا فصلاة خفيفة. لذلك ترى أن صلاة الجنازة يكتفى فيها بسلام واحد ونحو هذا. طيب، فقد يكون هذا هو سبب التفريق. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه في مصلى العيد هذا النقل، ولم يقع شيء في ذاك. تعرفون أين مصلى العيد في المدينة؟ ها؟ مسجد الغمامة. مسجد الغمامة اللي هو في آخر طريق السلام على اليمين، آخر طريق السلام على اليمين قبل رئاسة الحرمين، في مسجد على اليمين. أمام هذا المسجد إلى جهة القبلة يوجد مسجدان، أحدهما مسجد الغمامة. فهذا المكان كان خارج المدينة، كان صحراء. فالمدينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول المؤرخون المعاصرون، يقولون إن المدينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بقدر المسجد. فإذا أراد يخرج للصحراء يخرج إلى هذا المكان صلى فيه العيد، وكذلك بالنسبة للاستسقاء ونحوه. ومصلى الجنائز أين؟ لا على العكس، صلى الجنائز على العكس، لأنه جهة البقيع، جهة البقيع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز في تلك الناحية. طيب، مصلى الكلية ما رأيكم؟ مسجد؟ يعني يباح للجنوب أن يدخله ولا لا؟ مصلى الكلية، مصليات المدارس ونحوها، هذه الظاهر والله أعلم أنها ليست مصليات، ليست مساجد، ليست يعني لا تأخذ أحكام المساجد. لماذا لا تأخذ أحكام المساجد يا شباب؟ لأن هذا المكان لم يوقف مسجدا، أن هذا المكان لم يوقف مسجد. كيف يعني؟ يعني ممكن هذه القاعة التي نحن فيها الكلية تلغي تلك على المصلى، تجعل قاعة تدريسية وتجعل هذا هو المصلى، صح؟ تبين بهذا المسجد، لا، المسجد لا يغير، يبقى على حاله حتى يتهدم. طيب، أو يوسع على قوله. فما دام أنه ليس مخصصا لهذا أصالة، فإنه لا يكون، يعني لا يأخذ حكم المسجد. وبهذا أفتى ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة أيضا، كلهم أفتوا بهذا، أن مصليات المدارس ونحوها هذه ليست مساجد، يعني لا تأخذ أحكام المساجد. طيب، الكلام المتقدم لنا قبل قليل هو مسألة دخول من عليه، من وجب عليه الغسل دخوله المسجد، صحيح؟ هذاك هو المسألة الأولى، تلك هي المسألة الأولى وهي الدخول. عندنا مسألة أدق من الدخول وأهم من مسألة الدخول، وهي اللبث. قال الشيخ: ولا يجوز أن يلبث فيه، أي في المسجد، من عليه غسل بغير وضوء. قوله لا يجوز أن يلبث فيه، اللبث هو البقاء الطويل، اللبث هو البقاء الطويل، فخرج بذلك الدخول الذي قبل قليل. قال: لا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل. من عليه غسل شامل الصور المذكورة قبل قليل. قال: بغير وضوء. بغير وضوء اكتب عندها ألف. فإن قلت: ما الدليل على أنه يحرم على الجنب أن يلبث في المسجد؟ الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، خرجه أبو داود. وتقدم لنا قبل قليل في الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل تتمتها حتى تغتسل. قال فإن توضأ، اكتب عندها باء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه. لماذا يجوز له إذا توضأ اللبث فيه؟ بدليل من الأثر ودليل من النظر. دليل من الأثر أن هذا ورد عن بعض الصحابة، دليل من الأثر أن هذا ورد عن بعض الصحابة. ودليل من النظر، دليل من النظر أن الوضوء يخفف الجنابة، أن الوضوء يخفف الجنابة. طيب، قول الشيخ فإن توضأ جاز له اللبس فيه، هذا ينفرد به الحنابلة، تجويز الجلوس في المسجد إذا توضأ هذا ينفرد به الحنابلة. قلت لك أنه ورد عن بعض الصحابة، صحيح؟ كثير من المسائل التي يستدل بها الحنابلة، يستدل عليها الحنابلة بآثار الصحابة، كثير منها يكون من المفردات، كثير منها يكون من المفردات، لأن الإمام أحمد ممن يتوسع في الرواية عن الصحابة، يعني رواية الآثار عن الصحابة، ويتوسع بالاستدلال فيها أو الاستدلال بها أيضا. طيب، أريد أنبهك على شيء، وهو أن هذا الحكم وهو اللبث في المسجد، جواز اللبث لمن توضأ، شامل لكل الصور المذكورة، لكن يستثنى منها الحائض والنفساء التي لم ينقطع دمها. الحائض والنفساء التي لم ينقطع دمها، الدم موجود صحيح، فحتى لو توضأت فإن هذا لا يخفف شيئا، فهمت هذا؟ ولأجل هذا الحائض والنفساء إذا لم ينقطع دمها فإنه لا يباح لها أن تجلس وتبقى في المسجد. ثم قال ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. هؤلاء الثلاثة يمنعون منه، منه يعني من ماذا؟ من دخول المسجد، وهذا يجعله بين قوسين. لماذا؟ لأنه استطراد هذا، يعني نحن ما عندنا الآن أحكام المجانين والسكارى، وإنما جاء ذكرهم هكذا، جاء ذكرهم عرضا. يمنع منه مجنون وسكران. السكران استدلالا بالآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، على أحد التفسيرين، وهو أن لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة، يعني مواضع الصلاة. والمجنون قالوا مثل السكران وأولى، وإن كان يعني ليست الأولوية مطلقة، يعني أحيانا بعض المجانين أعقل من السكارى، ولا لا؟ يعني هم درجات، يعني ليسوا على درجة واحدة. قال ومن عليه نجاسة تتعدى، من عليه نجاسة تتعدى، يعني من عليه نجاسة على ثيابه نجاسة تتعدى تلوث المسجد، فهذا أيضا يمنع منه. فهؤلاء ثلاثة يمنعون من المسجد، وممكن تزيد عليهم رابعا وهو الكافر. الكافر يمنع من دخول المسجد، الكافر يمنع من دخول المسجد. قال ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما. يباح به يعني بالمسجد، وضوء وغسل قال إن لم يؤذي بهما، بهذا القيد، بهذا القيد. مفهومه أنه إن آذى الناس بهما فإنه يحرم، فإنه يحرم لحصول الأذى، والأذى محرم. قال وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، يعني إذا أراد يغتسل هذا الجنب والماء داخل المسجد في بئر داخل المسجد، فيقول يجوز دخوله بلا تيمم، لأننا قلنا سابقا إن الدخول لا يشترط له شيء، صحيح؟ صح؟ قلنا الدخول لا يشترط له شيء، فله أن يدخل. قال وإن أراد اللبث فيه للاغتسال، قوله للاغتسال هذا قيد، قال تيمم، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. قوله للاغتسال اكتب بعدها وتعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا، وتعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا تيمم. إذن هذه المسألة كم فيها قيد؟ قيدان. إن أراد اللبس فيه، القيد الأول للاغتسال خرج بذلك ما سواه. القيد الثاني ماذا؟ أن يتعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا. فإذا لم يتعذر عليه الغسل نقول اغتسل، إن لم يتعذر عليه الوضوء نقول توضأ حتى تخف جنابتك. قال تيمم. تيمم لماذا؟ لأنه حيث تعذر الماء فإنه يعدل إلى التيمم. قال وإن تعذر الماء واحتاج لللبث. إن تعذر الماء واحتاج لللبث، احتاج لللبث يعني لعذر غير الاغتسال، لعذر غير الاغتسال، اكتب عندها لعذر غير الاغتسال. كيف يا شباب لعذر غير الاغتسال؟ الجو بالخارج بارد جدا ويريد أن يدخل للمسجد وعليه جنابه، طيب، أو فيه رياح شديدة ويريد أن يتقي بالمسجد أو نحو هذا، طيب. قال واحتاج، قال جاز بلا تيمم، جاز بلا تيمم، اكتب بعدها والأولى أن يتيمم، والأولى أن يتيمم. فصار عندنا من احتاج إلى اللبث، إما أن يكون لأجل الاغتسال فهذا تقدمت، وإما أن يكون لأجل غير الاغتسال فإنه إذا لم يتعذر الماء يتوضأ كما تقدم، وإن لم يتعذر فإنه يجوز بلا تيمم. وهذه المسألة كما ترون يعني صار فيها شيء من التداخل في كلام الشيخ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب، هذه أحوال الجنب ونحوه مع المسجد. أنت تراني هنا ولا لا؟ طيب، أحوال الجنب ونحوه مع المسجد، إما الدخول وإما اللبث والبقاء. فالدخول الجنب مباح، الحائض والنفساء إن انقطع دمها مباح أيضا، إذا لم ينقطع الدم فإن أمنتا تلويثه فإنه يباح، وإذا لم تأمنا فإنه يحرم. وهذا أشرت إليه قبل قليل إضافة لكلام المصنف، وهو لم يذكر نصا في الكتاب، لكن تستطيع أن تستدركه لاحقا. قال طيب، هذا القسم الأول الدخول. القسم الثاني إيش؟ اللبث والبقاء. اللبث والبقاء، إما حائض ونفساء لم ينقطع دمهما فهذا ما حكم اللبث والبقاء لهما؟ هذا محرم. وإما من سواهما، فإما أن يمكنه استعمال الماء أو لا يمكن. إذا أمكن الاستعمال الماء، إذا توضأ يباح، لم يتوضأ محرم. أما إذا لم يمكن، فإن كان قد بقي للاغتسال، هذه لآخر شيء، فإنه يتيمم. وإن كان لغيره فإنه لا يجب التيمم، لكن يستحب. وهذا المشجر يعني يلم لك شعث هذه المسألة، لأن حتى يعني طريقة الحجاوي في المسألة هذه أنه بدأ أول شيء بالدخول ثم ذهب إلى المحرم الذي هو اللبث. يقول الشيخ ابن عثيمين كان الأحسن أن الشيخ يعكس، فيأتي أول شيء بالشيء المحرم يركز عليه، ثم يقول هذا المحرم فهمته، اللبث انتهينا منه، ننتقل بعد ذلك إلى الدخول الذي هو المباح. طيب، ولكن الشيخ لم يفعل هذا. طيب، قال رحمه الله الآن انتهينا من إيش؟ من الأشياء التي يمنع منها من عليه حدث أكبر، ثلاثة متقدمة في من عليه حدث أصغر، واثنان زائدان وتقدم الكلام عليهما. الآن سيذكر لك الشيخ من يستحب له الغسل. في الأول قال موجبات الغسل، صحيح؟ من يجب عليه الغسل. طيب، من الذين يستحب لهم الغسل؟ هذا مبحث ملحق بالمسائل السابقة. قال الشيخ ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل، سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. هو مروي عن أبي هريرة موقوفا، وأيضا جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، وقال بهذا جمهور الفقهاء. قال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم. بلا حلم هذا قيد، بلا حلم هذا قيد، مفهومه أنه إن كان قد احتلم فلا يكون مستحبا الغسل وإنما واجب. قال وفاق من جنون إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. هذا الذي كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، في مرض موته الحديث المشهور لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولما قال أصلى الناس نفس الحديث ذلك حديث عائشة. قال والجنون في معناه بل أولى، الجنون في معناه، في معنى ماذا؟ في معنى الإغماء. بل أولى، لماذا يكون الجنون أولى من الإغماء؟ لأن الجنون زوال للعقل والإغماء تغطية، ولما والإغماء تغطية. فإذا سمعت في كلام أحد من الناس يقول هذا مثل هذا بل أولى، فمباشرة ضع خطا عند أولى، لأن بعض الناس يتكلم كلام مجانا بدون تحسيب، فكل ما هذا يقول هذا مثله بل أولى، ثم إذا دققت الكلام لا تجد أنه أولى، تجد أنه مثله أو أقل. فهمت؟ إذا قيل أولى لابد تتأكد أنه أولى على التحقيق. قال وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، هذا سيأتيك إن شاء الله تعالى، يأتيك مثلا في الجمعة أنه يستحب الغسل، يأتيك في العيد، يأتيك في مثلا حتى في غير أبواب الصلاة مثل باب الإحرام مثلا، عند الإحرام يستحب الغسل إلى آخره. قال ويتيمم للكل، اكتب عندها أي كل ما يستحب له الغسل، أي كل ما يستحب له الغسل. قال ولما يسن له وضوء، ما مثال الشيء الذي يسن له الوضوء؟ مثل قراءة القرآن من دون مصحف، قراءة القرآن من دون مصحف هذه يسن لها الوضوء، يسن لها الوضوء. أو مثلا الأذان يسن له الوضوء. قال ولما يسن له وضوء، قال لعذر، لعذر اكتب بعدها يبيحه فيهما، اكتب بعدها يبيحه فيهما. هل فهمتم هذا الكلام ولا لا؟ يعني شيخ يقول لك، شيخ يقول إن الإنسان، هو ذكر لك نماذج من الأغسال المستحبة صحيح؟ ولا الأغسال المستحبة ترى ليست هذه فقط، الأغسال المستحبة عد صاحب المنتهى، الأغسال المستحبة عند الحنابلة 16 غسلة، 16 غسلة. كم عندكم؟ 20؟ إيه، لأنه يزيد الشافعية مثل دخول المدينة وأشياء هكذا. طيب عندنا ليس كذلك، فيذكرون نحو 16 غسلة. لكن الشيخ يقول لك يتيمم للكل، يعني أنه مثلا تغسيل الميت قلنا يستحب له الغسل صحيح، لكن غسل الميت وانتهى الماء وما فيه ماء، طيب فنقول إيش؟ يتيمم عوضا عن الغسل، يتيمم عوضا عن الغسل أو بدلا عن الغسل. وكذلك لو أراد يغتسل لأجل الإحرام لم يجد ماء يتيمم عوضا عن ذلك، كل هذا على المذهب. يريد يذهب للجمعة لم يجد ماء يتيمم مكان الغسل. قال ولما يسن له وضوء، يعني إذا في شيء يسن له الوضوء ولم يجد ماء كذلك نقول إيش؟ يتيمم. نسيت أنبهك لشيء وهو قوله من غسل ميتا، مر بنا من غسل ميتا هل يتعلق به حكم سابقا؟ ها؟ هنا قال يستحب له الغسل، لكن هل مر بنا سابقا أنه يتعلق به حكم ثاني؟ يجب الوضوء، يجب عند الحنابلة يجب الوضوء وجوبا، وأما الغسل فيستحب لمن غسل ميتا. وبهذا تم الكلام على النصف الأول من باب الغسل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.